إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل والزموا الحق، فإن الله عز وجل هو الحق وقوله الحق ودينه الحق ورسوله حق ووعده حق ولقاءه حق والجنة حق والنار حق، فاثبتوا على الحق فإن أهل الحق في الجنة وإن الباطل وأهله في النار، ألا وإن الأعمار منتهية والحياة منقضية ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. معاشر المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، حيث كان يعتكف فيها ويتحرى ليلة القدر خلالها. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء، عن أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره وجده، كناية عن الاستعداد للعبادة فيها زيادة على المعتاد، وقد يكون كناية عن اعتزال النساء وترك الجماع واغتنام الأزمنة الفاضلة. فينبغي على المسلم الجد والاجتهاد في عبادة الله عز شأنه، وأن لا يضيع ساعات هذه الأيام والليالي في اللهو والعبث والأغاني والمسلسلات أو جوب الأسواق، فإن المرء لا يدري لعله لا يدركها مرة أخرى باختطاف هادم اللذات ومفرق الجماعات، فحينئذ يندم حيث لا ينفع الندم. ومن خصائص هذا العشر أو هذه العشر وجود ليلة القدر فيها، وهي ليلة عظيمة. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا، وليلة القدر نزل فيها القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وصفها بأنها خير من ألف شهر في قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، ووصفها بأنها مباركة في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح هو جبريل عليه السلام، وقد خصه بالذكر لشرفه، وهي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا، أو يعمل فيها أذى وتكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب، لما يقوم به العباد من طاعة لله عز وجل يغفر الله عز وجل لمن قامها إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه. روى الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا أي تصديقا بوعد الله عز وجل بالثواب عليه، وطلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه. ومن عظمتها أن الله عز وجل أنزل في شأنها سورة تتلى إلى قيام الساعة، وذكر فيها شرف هذه الليلة وعظم قدرها. قال الحق سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالعبادة إخواني فيها خير من عبادة 83 سنة، وهذا فضل عظيم، وفي هذا ترغيب للمسلم وحث على قيامها وابتغاء وجه الله تعالى بذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس هذه الليلة ويتحراها مسابقة منه إلى الخير، وهو القدوة للأمة بأكملها. وليلة القدر إخواني في العشر الأواخر وفي أوتارها آكد، لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر أو الوتر من العشر الأواخر. ورجح بعض العلماء أنها تنتقل كل عام وليست في ليلة معينة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. وإنما أخفى الله عز وجل هذه الليلة ليجتهد العباد في طلبها ويجد في العبادة، كما أخفى ساعة الجمعة وغيرها. عباد الله، ينبغي للمؤمن أن يجتهد في أيام وليالي هذه العشر في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. روى الإمام الترمذي بسند صحيح أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. روى الإمام ابن أبي شيبة رضي الله عنه ورحمه في مصنفه أن أمنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله قالت: لو عرفت أي ليلة ليلة القدر ما سألت الله فيها إلا العافية. وقالت أيضا: لو علمت أي ليلة ليلة القدر كان أكثر دعائي فيها أسأل الله العفو والعافية. والعلامات التي تعرف بها ليلة القدر من الأدلة الصحيحة 3 علامات. العلامة الأولى: إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. العلامة الثانية: إن ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. العلامة الثالثة: إنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظم نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، ومن الأمور التي يستحب للمسلم عملها في هذه العشر الاعتكاف في المسجد، وسنية الاعتكاف فيها لزيادة فضلها على غيرها من أيام السنة. والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر، كما جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى ثم الوسطى، ثم أخبرهم أنه كان يلتمس ليلة القدر وأنه أريها في العشر الأواخر، وقال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، كما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة. وقال الأئمة الأربعة رحمهم الله: يدخل المعتكف المسجد قبل غروب الشمس من اليوم العشرين. وأول حديث أنه دخل في صبيحة 21، على أن المراد أنه دخل المعتكف وانقطع وخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، ويسن للمعتكف الاشتغال بالطاعات، ويحرم عليه الجماع ومقدماته، لقوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، فعلى المسلم أن لا يفوت فرصة الاعتكاف ولو في رمضان واحد أو ليلة واحدة في عمره. إخواني، وفي الختام لا ننسى إخواننا في غزة من الدعاء، وخصوصاً في هذه الأيام المباركات، حيث عادت رحى الحرب الضروس الظلوم عليهم أمام أعيننا وأعين العالم الجبان. اللهم كن معهم وانصرهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً. قال الشاعر جزاه الله خيراً: كنا جبالا فوق الجبال وربما، كنا جبالا فوق الجبال وربما، سرنا على موج البحار بحارا بمعابد الإفرنج، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنسى أو لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، تدعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. عباد الله، صلوا وسلموا على نبيكم الكريم امتثالا لأمر ربكم العظيم، حيث قال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك،